وكذاك أتباع على مناهجهم من قبل جهم صاحب الحدثان. وكذلك أعد بيت. وكذاك أتباع على مناهجهم على منهاجهم وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثان، لكنما متأخرون بعد ذلك وافقوا جهمنا على الكفران، فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علمان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبل الطبراني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.